السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤالين يا شيخ. نعم. الأول الله يجزاك الجنة. عن لا الحين وجيت ولقيت الإمام صاف. وشلون أتسنى سنة الفجر؟ ما يمكن تسنن. كم؟ ما يمكن تسنن. تسنن بعد الصلاة؟ هي نعم. طيب ممكن لو تسنن لا طلعت الشمس؟ أو تأخرها حتى تذهب الشمس.